نامت عيونكم ولم تعرف عيونهم الكرام. وتناثرت أشناؤهم مركومة فوق الثرى. ومكارم الأعراض دنسها صليبي حقير. بقرت بطون هاهنا وهناك كم رأس تطير. ومكارم الأعراض دنسها صليبي حقير. بقرت بطون هاهنا وهناك كم رأس تطير. صرخة دوت يشق عويلها كبد السماء. كم دمعة نطقت أغيثنا أغيث الأبرياء. كم صرخة دوت يشق عويلها كبد السماء. كم دمعة نطقت أغيثنا أغيث الأبرياء. وشخير قوم المترفين يشق أركان الفضاء. أموالنا هذه سرائر. رفعت إلى الرحمن دعوة مؤمن باك حزين وصراخ ثكلا وصراخ ثكلا وصراخ ثكلا وصراخ ثكلا غالها الأعداء عن حقد دفين وصراخ ثكلا غالها الأعداء عن حقد دفين فرعت كلاب السر تنهشها وتقتحم العرين يا أمة سارت على أشلاء عزتها أمم يا أمة داست على تاريخها كل الأمم يا أمة سارت على أشلاء عزتها أمم يا أمة داست على تاريخها كل الأمم يا أمتي أولم يئن يا أمتي أولم يئن يا أمتي أولم يئن إيقاظ هديك الهمم فالنصر أسرج خيله وطريقه نحو القمم عودي إلى درب الجهاد فنحن فالنصر أسرج خيله وطريقه نحو القمم عودي إلى درب الجهاد فنحن رواد الأمم عودي إلى درب الجهاد عودي إلى درب الجهاد نحن رواد الأمم.